الإنسان يقول الحمد لله، ولما يقول الحمد لله يبقى هو كده أثنى على الله عز وجل ومدحه. البكاء مش حرام، قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه الشريف عليه الصلاة والسلام. كذلك الإنسان بقى يعمل إيه في قلبه عشان يرضى؟ أولا حاجة غريبة، وفي دواء غريب، في دواء غريب قوي الرسول وصفه عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، من يصب منكم بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيا، فإن أحدا لم يصب بمثل مصيبته فيا. يا سيدنا النبي بيعاتبك يا اللي زعلان على حبيبك اللي مات، سيدنا محمد بيعاتبك بيقول لك كده برضو، كده برضو، ازاي انا اموت وما زالتش عليا الزعل ده؟ شفت العتاب ده؟ يبقى ما نزعلش على حد اكتر من سيدنا النبي. شفت بقى المسلم يملك فوليوم زي ما بيعلي صوت الكاسيت ويوطيه، يقول لقلبه: لا يا قلبي ما تحزنش كده، لا وطي الحزن بتاع حبيبي وعلي الحزن بتاع سيدنا محمد. يا خبر ابيض على الايمان، بقى انا اقدر اعمل كده؟ ايوه لازم تعمل كده، لازم تعمل كده، تقول للحزن بتاع اللي انا زعلان على الحبيب اللي مات اوطيه وعلي الحزن على رسول الله عليه الصلاه والسلام، اللهم صل عليه وسلم. كذلك الانسان ما يستكترش حد على ربنا، يقول إن لله وإنا إليه راجعون، إحنا بتوع ربنا. أخيرا الإنسان يقول: طب ما كلنا هنموت ومصيرنا نقابل حبايبنا في الآخرة، يبقى يا بخت اللي طوح ورقة الأسئلة وسابنا في اللجنة بنحل لوحدينا وخرج من الامتحان لدار الجزاء، يا بخت اللي مات والله قبل ما يشوف اللي إحنا بنشوفه ده، يا بخت اللي مات ارتاح. اللهم اختم لنا بخير يا رب، وعظم الله أجركم، ربنا يرحم ميتكم يا رب.